أكسيون. أكسيون في الأساطير الإغريقية هو أحد أشهر ملوك اليونان القديمة، وقد عانى وبشدة في حياته لأنه انتقل من كونه ملكا محترما إلى سجينا أبديا في تارتاروس، أعمق بقعة في العالم السفلي. أكسيون هو أحد أبناء أنتيون وبريميل، وأنتيون هو حفيد لابيثوس ابن الإله أبولو رب الحقيقة في الأساطير الإغريقية. خلف أكسيون والده على عرش مدينة لابيثس، وقد تطلع لأكثر من ذلك حيث تقدم للزواج من ابنة الملك إيونوس الذي طلب مبلغا كبيرا من المال مهرا لابنته، وقد تعهد أكسيون بدفع المهر بعد الزواج، لكنه كان قد تهرب من الدفع لاحقا، مما دفع الملك إيونوس لسرقة بعض من خيول أكسيون الثمينة لتغطية مهر ابنته ديا. سرعان ما اكتشف الملك أكسيون فقدان الخيول وبدأ في رسم خطة للانتقام، فقام بدعوة الملك إيونوس لمأدبة غير موجودة، وعندما وصل إما دفعه أو حثه على السقوط في حفرة من النار، مما أدى إلى مقتله. ذكر من قبل أن الإساءة للضيوف كانت جريمة هائلة في حق الآلهة في الأساطير الإغريقية، فما بالك بقتل الضيف وهو ليس ضيفا عاديا بل والد زوجته. ولذلك واجه أكسيون عقابه بالنفي عن مملكته، وتعد جريمة أكسيون في حق والد زوجته أول جريمة سجلت في حق أحد الأقارب. كان بإمكان أحد الملوك الآخرين إعفاء أكسيون من ذنب فعلته كما حدث مع العديد من قبل، لكن أحدا منهم لم يكن مستعدا حقا لمساعدته، ولذلك تجول أكسيون في اليونان القديمة منبوذا من الجميع. في النهاية أشفق زيوس كبير الآلهة على حال أكسيون، وقد دعاه كضيف على جبل الأوليمب، وبمجرد وصوله أسر وبالكامل بجمال الربة هيرا التي حاول إغوائها. أبلغت هيرا زوجها زيوس بما حدث، لكنه لم يصدق أن الضيف قد أساء التصرف لتلك الدرجة بعدما قام زيوس نفسه بتطهيره من جرائمه السابقة. ولاختبار ولائه قام زيوس بتشكيل سحابة على هيئة الربة هيرا التي قام أكسيون بإغوائها، وبالفعل تمكن منها، وأصبح أكسيون الذي قيل البعض أنه قد أصيب بالجنون يتفخر بأنه قد قام بإغواء الربة هيرا الذي لم يدرك أنها مجرد سحابة. والآن يمتلك زيوس دليل إدانة أكسيون علاوة على اعترافه وتفاخره بفعلته، وبالفعل قد حملت السحابة المتشكلة على هيئة الربة هيرا من أكسيون وقد أنجبت سينتروس. لعقاب أكسيون على فعلته أمر زيوس مبعوثه هيرميس بربط أكسيون بعجلة نارية وكانت تجتاز السماء إلى الأبد، وتلك العجلة النارية ستأخذ أكسيون وفي الوقت المناسب وترسله إلى تارتاروس وهو أعمق بقعة في العالم السفلي ليواجه عقابه الأبدي هناك. أما عن سينتروس ابن أكسيون من السحابة شبيهة الربة هيرا، فإنه قد عرف بعلاقاته مع الخيول التي أنتجت لاحقا ولادة السيناتور، وهو مخلوق هجين من مخلوقات الأساطير الإغريقية، وقد تكون من نصف رجل ونصف حصان. ومن الجدير بالذكر أن زواج أكسيون وديا قد نتج عنه ولادة طفلين، الأول من الذكور وقد ورث عرش لابيثس، والثانية من الإناث التي أصبحت فيما بعد خادمة هيلين أميرة سبارتا وزوجة مينيلاوس، وذلك عقابا لها لجرائم والدها.